أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن طفة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت بسم الله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة